السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار، وأن يوفقنا فيه للعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. نبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الداء والدواء، وهذا هو الاسم الصحيح، ويسمى أيضا عند الناس بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لشيخ الإسلام، تلميذ شيخ الإسلام محمد بن أبي بكر الجوزية بن قيم الجوزية، المتوفى سنة 61 و600، رحمه الله رحمة واسعة، صاحب المدرسة العظيمة في العقيدة والزهد والورع والعلم النافع والعمل الصالح، وقد من الله عليه حيث تتلمذ على شيخه الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونظرا لضيق الوقت لن نطيل في الترجمة، لكن ما شاء الله كل الذي في الكتاب أحاديث نبوية وآيات قرآنية، لذلك قد تلاحظون أننا قد لا نعلق كثيرا، بل نقرأ كثيرا ويكون التعليق قليلا. نسأل الله أن يزودنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. داعي المقدمات شيخ محمد، ابدأ في المتن مباشرة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. سئل الشيخ الإمام العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ تقي الدين أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية زاده الله من فضله: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين رحمكم الله. هذا السؤال خلاصته أن السائل يشكو من ابتلائه بالمعاصي، ومن أهل العلم من ذكر أنه يعني العشق المحرم، وهذا السؤال يعم الشهوات والشبهات وكثير من المعاصي، فهو علاج لجميع المعاصي الحسية والمعنوية القلبية والبدنية وجميع المعاصي التي قد يبتلى بها المسلم، فعليه أن يلجأ بعد الله تبارك وتعالى إلى مثل هذا الكتاب النفيس العظيم الذي كله عبارة عن أحاديث نبوية وآثار سلفية مع ما يذكر أحيانا من الآيات القرآنية. فمن ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، وليقرأ هذا الكتاب بتمعن وتفحص، والله ولي التوفيق. فضل. فكتب الشيخ رضي الله عنه: الحمد لله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب داء الداء برأ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء أو داء إلا داء واحدا. فقالوا يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. نعم، خل الجهل وبعدين. هنا أورد المصنف هذه الأحاديث التي خلاصتها أن الله ما أنزل من داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا دليل على حصافة الشيخ. انظر كيف بدأ الكلام بوضع الداء، تشخيص الداء وتشخيص الدواء، تحديد الداء وتشخيص الدواء الذي يجهله كثير من الناس. وهذا قد يتداوى المرء ويتخلف لأسباب سوف يأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلا فلكل داء دواء، إلا السام أو إلا الهرم. كل هذه أحاديث واردة في هذا الباب. فعلى المسلم أن يتداوى بالقرآن والسنة وما سيذكره المصنف فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أن الجهل داء، وأن شفاءه السؤال. نعم، قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجهل من أخطر الأمور التي توقع في أمور لا تحمد عقباها. هذا كله بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله أن الداء قد يكون في القلب وقد يكون في الروح وقد يكون في ماذا؟ في البدن. قد يصيب الروح، قد يصيب القلب، وقد يصيب البدن. ولكل دواؤه. فأما وأخطر الأدوية، أخطر الأدواء هو الجهل. وقد سمعتم الحديث الذي ذكره المصنف، أورده وهو حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا عليه. قد يكون الدعاء غير مقصود، لكن قال: قتلوه قتلهم الله، إنما يكفيه أن يتيمم أو يعصب على جرحه خرقة فيمسح عليها. فهو مخير بين التيمم وبين المسح على هذا الجرح. وهذا يدل على خطورة الفتوى بغير علم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تبارك وتعالى يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومما يدل على خطورة ذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فذهب إلى راهب وسأله فقال له قتلت تسعة وتسعين نفسا هل لي من توبة؟ قال لا ليست لك توبة. فقتله وكمل به ماذا؟ المئة. ثم إنه ما زال في قلبه خير فذهب دلوه على راهب على عالم من العلماء فقال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فخرج لكن اقترح عليك أن تخرج من هذه القرية فإنها قرية سوء وذهب القرية الفلانية فاعبد الله معهم. فذهب خرج من تلك القرية ثم أدركته منيته فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ثم يحكم الله بينهما ملكا بأنه إذا كانت القرية التي كان يقصدها أقرب فهو من نصيب ملائكة من؟ ها؟ أجيبوا الرحمة. وإن كانت القرية التي خرج منها أقرب فهو من نصيب ملائكة العذاب. لكن الله طوى له الأرض. وفي رواية أنه كان ينأى بصدره نحو تلك القرية بعدة أذرع فغفر الله له. وفي هذا الحديث معان عدة، منها أولا أن باب التوبة مفتوح لمن تاب إلى الله توبة نصوحا. وثانيا عدم السؤال الجهلة والجد والاجتهاد في الذهاب إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وثالثا على المسلم ألا يتعجل في إصدار الحكم حتى ولو كان عالما، بل عليه أن يدرس الأمر دراسة مستوفاة ثم بعد ذلك يجتهد فيدلي بما يوفقه الله له. فضل. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومنها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين كما قال في الآية المتقدمة، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعمى ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. نعم، القرآن كله شفاء كما أن السنة شفاء لمن وفقه الله تعالى. ولو جعلناه قرآن أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا ماذا؟ هدى وشفاء. وفي الآية الأخرى ينزل القرآن ما هو إيش؟ شفاء للمؤمنين ورحمة. فالقرآن كله شفاء، وسيأتي دليل على ذلك فيما يتعلق بسورة الفاتحة. ومن هنا ليست للتبعيض وإنما للبيان، كل يعني كله شفاء، كله شفاء بلا استثناء. لا شك بعض السور يعني فيها يعني ما هو أفضل، لكن كل القرآن فيه شفاء للناس. يكفي أن بيتا تتلى فيه سورة البقرة لا يدخله من؟ الشيطان. وكل القرآن شفاء. نعم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء، فقال بعضهم لبعض لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا. فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال. نشط فكأنما نشط من عقال. نشط من عقال يعني عقال كأنما هو جمل كان معقولا ففك عقاله. نعم. فانطلق يمشي وما به قلبة أظن يقال قلبة ويقال قلبة ويقال قلبة. نعم. فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم اقتسموا. فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية. ثم قال أنها رقية. وما يدريك أنها رقية. ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. نعم. هذا الحديث حديث عظيم في أهمية الرقية بسورة الفاتحة وقد سمعتم الحديث فلا نحتاج أن نعيده، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على الرقية بالفاتحة وأقرهم على الجعل الذي هو وفيه ذم البخل. فهؤلاء لما لم يضيفوا الصحابة أصابهم ما أصاب شيخهم ما أصابه. وفيه جواز أخذ الجعل إذا لم يكن هناك طريق آخر، جواز أخذ الجعل على الرقية بشرط أن تكون من القرآن والسنة وأن لا تتخذ مهنة. هل وجدتم أحد من الصحابة يقول إن هذا الحديث على جواز اتخاذ الرقية مهنة؟ أبدا. لكن لو حصل مثل ذلك يمكن أن يفعل الناس ذلك. أما أنه يفتح دكان ويستدل بهذا الحديث مثل أولئك الذين يصفون قوارير الزيت والماء ويبيعونها بالآلاف ويضحكون على الناس ويتفلون بتفالهم النجس ويضحكون على الناس في ذلك، هذا كله من البدع. قد صرح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا الألباني رحمهما الله بأن لأحد الإخوة عندما بدأ الرقية واتخذها مهنة قالوا يا فلان عملك هذا ماذا؟ ها؟ بدعة. عملك هذا بدعة. فإذا لا يجوز أن يعني نتخذها طريقا لاتخاذ الرقية مهنة نتكسب من ورائها، لكن لو حصل شيء من ذلك فأعطوه شيئا بدون مشارطة لا بأس بذلك. ومن العجب أن ترى أن رقية فلان تباع العلبة ب100 ريال ورقية فلان ب10 ريالات، وهذا دليل على تلاعبهم بالقرآن الكريم. قلت سألت أحدهم في إحدى مدننا قلت له ما هذا؟ قال هذه رقية الأولى ذيك VIP ما شاء الله، وهذه قال هذا مسكين. والله قلت والله إن كان صح كلامك فأظن رقية المسكين هذه أفضل من هذه اللي تبيعونها ب100 ريال. فالناس توسعوا في الرقى بطريقة فلسفية خطيرة جدا، فيجب علينا أن نتنبه لذلك وأن نقف عند حدود السنة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكنها هنا أمر ينبغي التفطن له،

قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة، فماذا قال له؟ أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وقد سمعتم الآيات والحديث الطويل الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم لن تزدادوا مني إلا بعدا. قال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. نعم، يعني هذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من عن بني إسرائيل لكن معناه صحيح ومتفق مع الأحاديث الأخرى التي تدل على أن أكل الحرام والتقصير في جنب الله من أعظم ما يبعد عن الله تعالى ويكون سببا في عدم إجابة الدعاء. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. الدعاء دواء. والدعاء من أنف الآن يبدأ في الدعاء نفسه فهو دواء، لكن هذا الدواء متى يكون فعالا؟ هذا سيبينه المصنف. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وله مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه إن كان ضعيفا، الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ها. نعم، هذه الأحاديث بعضها فيه كلام لكن في الحقيقة معانيها صحيحة، ولذلك تقوى بالأحاديث الأخرى الصحيحة، وذلك أن الدعاء قد يعني يصادم البلاء، فإما أن يساويه فيعتلجان، وإما أن يكون أضعف منه تضعف الاستجابة، وإما أن يكون يعني أقوى فيتغلب عليه الدعاء ويستجاب لصاحبه. لكن على كل حال هذه الآثار وإن هي صحيحة هي فيها كلام، لكن منها ما يدل عليه الحديث الصحيح: لا يرد القدر إلا الدعاء. لو قال قائل: أنا دعوت، الله قدر علي أن يحصل لي هذا المرض، فلماذا أدعو؟ هذا يعني لا قيمة له، وهذا في غاية الجهل، في غاية الجهل. فقد ثبت في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، وهو صحيح. ليس معنى ذلك أنه يلغي ما في اللوح المحفوظ، وإنما قدر الله أن فلانا يدعو فيستجيب الله له، فيعني ولو لم يدعو لأصابه ما أصابه أو لاستمر الذنب الذي أصابه. فإذن علينا أن ننتبه لهذا. يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال له أنه قطع يد سارق فقال له كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال وقد قدر الله علي أن إيش؟ أن أقطع يدك. المهم أن الدعاء لا يتعارض مع الإيمان بالقدر بحال من الأحوال، بل هو من الإيمان بالقدر، من الإيمان بالقدر أن تدعو الله عز وجل فيما أصابك وتخلص له في الدعاء مهما كانت الإصابة وتجتهد في ذلك، لا يرد القدر إلا الدعاء. فإذا تجتهد في هذا في الدعاء وتخلص لله سبحانه وتعالى فيستجيب لك. لكن هناك دعاء على ألسنة بعض الناس: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيما جرت به إيش المقادير. هذا محل كلام ليس، لا ينبغي. ادعو وآمن بأن الدعاء نافع، وأحسن الظن بالله عز وجل، أحسن الظن بالله واجتهد في الدعاء واختر جوامع الكلم واختر الأدعية النبوية، لأن بعض الناس قد يدعو بأدعية لا فائدة منها، إما أن يكون فيها اعتداء أو قطيعة رحم أو ارتكاب لمحرم أو دعاء غير الله عز وجل أو نحو ذلك، فهذه كلها تمنع الاستجابة، تمنع إجابة الدعاء. لكن إذا أخلص المسلم وأحسن الظن بالله وعلم أنه يسمعه ويراه وأنه يجيب دعاء من دعاه ويؤمن بالآيات: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بلعلهم يرشدون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فعلينا أن نجتهد في جمعية القلب على هذا الدعاء، تكون مخالصا لوجه الله، خاضعا له، سالما من الأكل الحرام، بعيدا عن الاعتداء أو قطيعة الرحم، فبذلك بإذن الله سوف يستجيب الله دعاءك على إحدى الأمور الثلاثة التي تقدم ذكرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الإلحاح في الدعاء. نعم. فصل: الإلحاح في الدعاء. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه. نعم. الإلحاح في الدعاء سنة بل واجب، الله يحب الملحين عليه بالدعاء، بل يأمرهم بذلك، يأمرهم أمرا بذلك: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن حين يسأل يغضب. فالله يحب الملحين على الله عليه بالدعاء، فلنجتهد ونلح ولنختار جوامع الكلم ولنجتهد في حفظ الأدعية النبوية الثابتة في كتب الأذكار الواردة في السنة. قال رحمه الله تعالى: فصل: استعجال استجابة الدعاء. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح مسلم عنه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: دعوت، قد دعوت، وقد دعوت، فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عن ذلك ويدع الدعاء. وفي مسند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. هذه الأحاديث كلها يعارض بعضها بعضا في أن قد يكون من موانع الاستجابة الاستعجال في الدعاء، كأن يقول الشخص: دعوت فلم يستجب لي، وهذا يأس من رحمة الله. والواجب على العبد أن يدعو وهو موقن بالإجابة، وأن يكون حسن الظن بالله: لا يموتن أحدكم إلا وهو إيش؟ يحسن الظن بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا على المسلم أن يذكر الله وأن يدعو، وخير الدعاء ما كان في آخر الليل في السجود: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال تبارك: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. نعم. قال رحمه الله تعالى: المهم أن لا يستعجل، لا يقول: دعوت فدعوت ودعوت ولم يستجب لي، ثم يستحسر، يعني يتوقف عن الدعاء كأنه ييأس من رحمة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل: أوقات الاستجابة. وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة، وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب، وذلة له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة وتملقاه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة وأنها متضمنة للاسم الأعظم. يعني الأدعية النبوية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي مظنة الإجابة، سواء حديث قدسية أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن على المسلم أن يختار الأدعية الجامعة الموفقة العظيمة التي ينفع الله بها، ويحفظ من كتب الأذكار والأدعية الشيء الكثير الذي يقربه إلى الله، ويكون حاضرا بجمعيته بقلبه وجسمه، مستحضرا عظمة الله وقدرته، ومستحضرا وواثقا من حسن الظن به وإجابة الدعاء، ومجتهدا فيما يقرب إليه، ومقدما بين يدي دعائه حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجتهدا في اختيار الأدعية الجامعة العظيمة التي ليس فيها اعتداء. يعني كان الصحابة يكرهون أي اعتداء في الدعاء ولو كان يسيرا. أحد الصحابة رضوان الله عليه سمع ابنه يقول: يا ربي أسألك قصرا عن يمين الداخل في الجنة. قال: ويحك، هذا يعني اعتداء في الدعاء، أن تسأل ربك الجنة ولا تشترط عليه قصرا أو غير قصر، فإن هذا من الدعاء الممنوع، لأن فيه اعتداء، فيه اعتداء. يعني بعض الناس مثلا يدعو إذا لم يشفى يقول: يا ربي أنا إيش ماذا فعلت حتى تعاقبني؟ هذا لا يجوز، هذا أمر خطير. كذا بلهجتهم العامية يقول: وش سويت يا ربي أنا؟ نحن كلنا ذنوب. تقول له: وش سويت؟ ونحن نقارف الذنوب ليلا ونهارا، من تقصير في جنب الله وتقصير في الفرائض والنوافل ووقوع في آفات اللسان وما إلى ذلك. فانتبه يا عبد الله، احذر بقلبك وقالبك وادخل على رب العالمين بالأدعية النبوية الثابتة والقرآنية، واجتهد فيما يقربك إلى الله، واختر جوامع الكلم، مثل حديث ابن مسعود: اللهم إني أسألك الهدى والتقى وإيش والعفاف والغنى. هذه من جوامع الكلم. وأدعية الكرب مثل حديث: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومثل الأدعية الجامعة: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت، وربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اختر هذه الأدعية الجامعة وأبشر بالخير من الله تبارك وتعالى. نعم. فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. تكلم الشيخ هنا عن الاسم الأعظم، وأورد فيه هذه الحديث التي استمعتم إليها، منها حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، ومنها أخيرا ما ذكر عن أنه في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو إيه؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. والآية الأخرى ما هي؟ أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومثلها في آية الكرسي، ومثلها في سورة طه، ومثلها في سورة الحشر. لذلك اختلف الناس في الاسم الأعظم على أكثر من 100 قول. والذي رجحه ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن الاسم الأعظم هو كل دعاء فيه ماذا؟ لفظ الجلالة. لأنك لو تأملت الأقوال لوجدت أن جميع ما ذكر كله مشتمل على لفظ الجلالة وهو الله. وهذا هو القول الذي أميل إليه ويرجحه علماؤنا جزاهم الله عنا خير الجزاء. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال البقرة يشير إلى قول إلى آية الكرسي، وآل عمران يشير إلى أول السورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وطه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نعم. قال القاسم: فالتمستها فإذا هي الحي القيوم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي: حديث صحيح. هذا حديث عظيم. يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فيه 3 أمور. الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، لا إله إلا أنت سبحانك. ثانيا تنزيه الله سبحانه وتعالى. ثالثا الاعتراف بذنبه وظلمه لنفسه، وهذا في حد ذاته أمر عظيم. إذا دعا به المسلم فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة. نعم. وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه، يعني دعاء ذي النون. نعم. وفي تقدم. نعم. وفي صحيحه أيضا عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. قال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: ألا تسمع قوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والشاهد: وكذلك ننجي المؤمنين، لأنه كل من دعا بهذا الدعاء ينال هذا الفضل العظيم وهي النجاة إذا أصابه هم أو غم. ومن أدعية الكرب والهم والغم حديث ابن مسعود في المسند سند صحيح: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ما دعا بها عبد وبه هم إلا أزال الله همه وأبدله به فرحا. نعم. فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برأ برأ مغفورا له. طبعا الحديث فيه كلام، لكن لا شك أنه دعاء عظيم تجب العناية به،

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. اعذروني من الأسئلة الليلة، وغالبا قل أن نفتح بابا للأسئلة، لأن هذا مهم الاستفادة من هذا الكتاب. أنت تقرأ من أي طبعة؟ ها؟ ها؟ لا أقصد تحقيق من؟ ها؟ إيه والله من حيث التخريج جيد الشيخ علي، لكن أجود ما وصل طبعة جديدة عام 46 لواحد اسمه نضال إيش، وهو ينقل تعليقات الدكتور عبد الرزاق، ينقل فيها تصحيفات. أنا معك فيها تصحيفات، لكن تستفيد منها خصوصا تعليقات الشيخ عبد الرزاق جزاه الله خير، ما شاء نافعه وفقه الله، إن شاء الله وفقنا الله وإياكم لكل خير.